عايزين يخلص تشويد القطن ده النهارده. قال اخويا قال له حبيبي شد حيلك، هتشيل سؤال سؤال ولا ايه؟ قال عليش انت قال نعم يا ريس. ما تنساش يا وادي اللي قلت لك عليه، قول لي 10 تشويله تشيلهم بالعربيه تركن لنا منهم سؤال ورا المخزن، وقول للعيال اللي معاك كده، وانا لما تخلصوا هحلي لك بقى. واجب يا ريس. يا معلم يا كبير يا كبير قوي. هتعمل ايه؟ ايوه يا ريس فهمت. بس بس ايه يا يوسف؟ عم بس ايه؟ دي تبقى سرقة يا ريس. اه هي دي بقى اوامر الريس يا يوسف. ماشي اخويا ماشي. يعني ايه يعني؟ يعني اسمع كلام الريس وبلاش ربنا؟ ايه يا يوسف؟ زعق كده ليه وعامل لك غاغة؟ صحيح يا ريس اللي انت قلته لعليش ده؟ وفيها ايه يعني؟ فيها انه حرام، حرام يا ريس. اقول لك ايه يا هلا؟ إذا ما عملتش اللي قلت لك عليه وسبتك من حكاية الحلال والحرام دي مالكش عيش معايا، فاهم الكلام ده ولا لا؟ الحرام وحلال إيه؟ عجبي. وانت بقى ناوي تعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف اعمل ايه. تعمل زي النبي دانيال. يعني ايه اعمل زي النبي دانيال؟ تتمسك بكلام ربنا مهما حصل. ازاي يعني؟ اقول لك انا يا ابني. من حوالي 2600 سنة فاتت جه ملك اسمه يهوياقيم على مملكة يهوذا، وبعد 3 سنين من بداية حكمه قامت حرب كبيرة بينه وبين الملك نبوخذنصر ملك بابل، وسمح ربنا ان جيش الملك يهوياقيم يتغلب في الحرب دي، واستولى نبوخذنصر على كل الحاجات اللي كانت في بيت الله وخدها وحطها في المعبد اللي بيعبدوا فيه اصنامهم. وزير مولاي الملك، انا عايزك تنقي لي احسن شباب، تنقيهم من كل مكان في البلد، لف ما تخليش، عايز شباب على الفرازة ما يكونش فيهم اي عيب، يكون شكلهم احسن شكل وقوتهم وشطارتهم ما فيش بعد كده. لو يسمح مولاي بس يديني فكرة عاوزهم ليه، يمكن ده يساعدني شوية في مهمتي. أنا عايز الشباب دول عشان أعلمهم لغتنا وكتابتنا وبعدين يشتغلوا عندي في القصر. حكمتك تأسر يا مولاي، تحت أمرك. اعتبر يا مولاي أمرك اتنفذ. عفارم عليكم، يظهر انكم فتشتم في احسن بيوت البلد، الشباب اللي جبتوهم فعلا على الفرازة. احنا برضو تلامذتك يا معالي الوزير. جميل جميل، تعالوا ورا بيهم على جلالة الملك، خلينا نبسطه عشان يقب علينا ونغنغنا شوية كده. بعد اذن جلالة الملك، أنا جاي النهاردة أوري لك الشباب اللي جبتهم لك من أحسن ناس في البلد. تعال يا ابن التفوت، ادخل باحترام كده واسكن قدام جلالة الملك نبوخذنصر ملك بابل العظيم. كويس جميل، حرم عليك. اللي عملك وزير ما غلطش. ده كل تعليمك وحكمتك اللي بنحاول نقلدها يا مولاي. شوف بقى، في حاجة مهمة لازم تعملها. أوامرك يا جلالة الملك. تاخد الشباب دول وتعتني بيهم هنا في بابل لمدة 3 سنين. في ال3 سنين دول تأكلهم أحسن أكل، ها؟ أكلهم لحمة كتير وشربهم خمرة، وفي آخر ال3 سنين تجيبهم لي أشوفهم تاني. ساعتها أنقي منهم اللي ينفع يخدمني بصحيح. عارف يا يوسف كان مين مع الولاد دول؟ مين؟ دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، لكن الوزير اللي كان مسؤول عنهم غير أساميهم، فسمى دانيال بلتشصر، وسمى حنانيا شدرخ، وسمى ميشائيل ميشخ، وسمى عزاريا عبد ناغو. مش هنقوم مهما حصل. ايه ده يا اخوان؟ ايه الدوشة دي؟ انتوا ما بتاكلوش ليه زي باقي الناس؟ انا والثلاثة اللي معايا دول مش ممكن ناكل من اكل الملك ولا نشرب خمرة. انتوا لازم اتجننتوا. حد يطول ياكل من اكل الملك نبوخذ نصر؟ دي ناس كتير تتمنى تشوف الاكل ده مش تاكله. ده انتوا صحيح عالم بترفس النعمة. افهمنا صح، الموضوع مش حكاية نعمة ولا رفس نعمة، الموضوع أكبر من كده بكتير. إحنا ناس نعرف الله ونحب نطيع كل وصاياه، والشريعة اللي الله ادهلنا بتحرم علينا الحاجات النكسة دي. إيه الله الشريعة؟ أنا مش فاهم أنتوا بتتكلموا على إيه؟ أنا مش لاقي حاجة غريبة في الكلام. أنت عمرك ما سمعت عن الله ولا عمرك ما شفت ناس مؤمنين بيه وبيحبوا يطيعوه؟ مش دي المشكلة، المشكلة أنكم لو ما أكلتوش من الأكل ده تبقوا بتكسروا أوامر الملك. ما تسيبهم يعملوا اللي عايزينه، هم اللي هيضروا نفسهم. أسيبهم ازاي؟ ده الملك كان يقطع راسي لما الاقيهم أضعف من الباقيين. ولا أضعف ولا حاجة، أنت تدينا فول وعدس ومية وبعد 10 أيام تعال شوف بنفسك، إن ما كناش نبقى أحسن من كل الباقيين يبقى لك الكلام. وفاتت 10 أيام. انا مش مصدق عيني، معقوله اللي كلوا فول وعدس تبقى صحتهم احسن من اللي كلوا من اكل الملك وشربوا من شربه؟ خلاص كله ياكل فول وعدس. وفضل الحال على كده 3 سنين، وجي بعدها الوزير خد الناس عشان يعرضهم على الملك. يا جلاله الملك نبوخذ نصر العظيم ملك بابل اللي مفيش بلد زيها. جيت في وقتك يا وزير، يا ترى عملت شغلك اللي اتفقنا عليه؟ تمام يا جلالة الملك، جلالتك تؤمر وكل بابل في خدمتك. دي احلى مكاوامر يا جلالة الملك. يعني الشباب اللي عندك جاهزين للشغل عندي في القصر؟ شوفهم بنفسك يا جلالة الملك. جميل جميل، هاتلي ده وده وده وده. دول عبيدك دانيال، واحنا سميناه بلتشصر. وحنانيا وسميناه شدرخ، وميشائيل وسميناه ميشخ، وعزاريا وسميناه عبد ناغو. وهتشوف بنفسك يا جلالة الملك الحكمة والمعرفة والعقل والأخلاق اللي مفيش زيها. أنا قلت لجلالتك أحلام جلالتك أوامر. وفعلا بقى دانيال وأصحابه من أشهر حكماء بابل سنة ورا سنة. إيه ده؟ إيه ده؟ حلم فظيع فظيع. ده ممكن يكون معناه ايه؟ يا وزير يا وزير. امر جلالتك امر جلالتك. خير خير، ايه الحكاية؟ ايه اللي معاك من جلالتك؟ حلم غريب، اجمع لي كل الحكماء والصحراء والمنجمين، جبهم لي كلهم هنا حالا، الموضوع ما يستحملش التأجيل. حالا يكونوا عند جلالتك. لا الامر بسيط يا مولاي. اسمع الناس، اسمع كل الناس بقى. جلالة الملك حلم حلم، والحلم ده شغله جدا، وبحكمتكم لازم تفسروا له الحلم ده. احنا يهمنا ان جلالته يطمئن، فراحة جلالته راحة لينا كلنا. يحيى الملك للأبد، يحيى الملك للأبد. بس بس بس بس ايه؟ احنا هنبتدي نبسبس من دلوقت؟ هتعرفوا تفسروا ولا مش هتعرفوا؟ مش انتوا حكمة برضو ولا انا اللي بيتهيالي؟ الامر بسيط يا مولاي، جلالتك احكي لنا الحلم واحنا هنقدر نفسره. جلالتك عارف اننا احسن حكمة وصحرة في بابل كلها. احكي لكم الحلم؟ امال يعني ايه حكمة وصحرة؟ وايه اللي عرفني ان كان تفسيركم صح ولا اي كلام؟ الحاجة اللي تأكد لي ان كلامكم صح هو ان انتوا تعرفوا الحلم من غير ما اقولكم عليه. وخدوا بالكم محدش يعرف الحلم غيري لغاية دلوقتي. يا نهار زي بعضه اتكشفنا. يا جلالة الملك احنا على استعداد ننفذ كل اوامرك، جلالتك بس تساعدنا على تفسير الحلم بانك تحكيه لنا ولو باختصار حتى. ايوه. ما تحاولوش بحركاتكم دي تكسبوا وقت. لو ما كنتوش هتقولولي على الحلم وتفسيره هقطعكم حتتين، وبيوتكم دي مش هيكون ليها اي اثر على وش الارض. يا جلالة الملك احنا صمعانين في رحمتك وعطفك علينا. لا رحمة ولا عطف، كفاية اللي بصرفه عليكم من غير فايدة. جه الوقت اللي تبينولي فيه ان كنتوا بصحيح حكمة ولا بنضحك على بعض. يا مولاي جلالتك بتطلب المستحيل، ده مفيش حد اتخلق لغاية دلوقتي يقدر يعمل اللي جلالتك بتطلبه مننا ده. ايوه، عمرها ما حصلت يا مولاي ان ملك زي جلالتك طلب حاجة زي دي من أي منجم ولا ساحر قبل كده. عمرها ما حصل. أيوة يا مولاي، اللي يقدر يقول لجلالتك على الحلم قبل تفسيره مش أقل من إله. أيوة كده. يا حراس، يا حراس. أمر جلالتك. الناس دول اللي بيسموا نفسهم صحرة وحكمة ترموهم في السجن دلوقتي حالا، ومن بكرة الصبح عايز أشوفهم جثث متقطعين. مالك قاعد متعكنن كده ليه؟ ابدا مفيش. ما تكتمش في نفسك، اتكلم وربنا يساعدني واقدر اشيل معاك شيلتك. تشيل معايا شيلتي ازاي؟ ده الملك طالب طلب مش عارف ازاي يتنفذ. طلب طلب ايه؟ اتكلم. ما قلت لك يا بلتشاصر مش هتقدر تعمل حاجه. يا سيدي الله فوق الكل، هو قادر على كل شيء واحنا عبيده، يساعدنا. على العموم اسمع، الملك فعلا بيطلب من الصحراء حاجات ما يقدروش عليها، لكن ما فيش حاجة صعبة على الله. انت بتقول ايه؟ الله؟ ايوه الله، الا انا واصحابي بنعبده، هو اللي خلق العالم وكل اللي فيه وخلقنا احنا كمان. الله ده الخالق العظيم، قادر على كل شيء، ما فيش حاجة صعبة عليه، واحنا واثقين ان هو اللي يقدر يعرفنا الحلم بتاع الملك وتفسيره. انت بتتكلم جد يا بلتشاصر؟ ياه، ده انت تبقى انقذتني من الهم اللي انا فيه. اديني مهلة بس وانا بعون الله اعرف الحلم وتفسيره، ما تقلقش الله قادر على كل شيء. عزارية مشائيل تعالوا بسرعة، عايزكم في حاجة مهمة. خير يا دانيال، شغلتني. ايه الحكاية؟ ما تنشغلش يا عزارية، احنا يا جماعة واقفين قدام محك حقيقي يبين قدام الناس كلها قد ايه الهنا عظيم وقادر على كل شيء. خير يا دانيال قول. ده احنا من زمان بنتمنى فرصة نشهد بيها عن الله الواحد اللي يستحق ان كل الناس يعبدوه. معاك حق يا حنانيا، وهي الفرصة جت لحد عندنا. ما تتكلم يا دانيال، انت شوقتنا. الحمد لله ان الفرصة جت، بس ايه هي؟ ما تتكلم يا دانيال. بقى الحكاية يا اخوانا. بس مش كتير على الله انه يتمجد ويبين قد ايه هو عظيم وقادر على كل شيء. عفارم عليكم، عشان كده انا قلت اجمعكم ونصلي مع بعض ونطلب من الله ان هو يعرفنا الحلم وتفسيره، ولما يبان ان الله هو اللي عرفنا الحلم والتفسير يبان اننا مؤمنين باله حقيقي وبيعرف كل شيء بجد، عشان محدش يعرف الحلم غير الملك نفسه، وهو نفسه قال للحكمة والسحرة بتوعه ان الدليل على انهم بيعرفوا كل حاجة هو انهم يقولوله على الحلم مش بس تفسيره. طب يلا بينا نصلي ونطلب من الله حكمة ومعرفة إلهية، ونطلب كمان رحمة منه للناس اللي ممكن يضيعوا دول. الحاجة الجميلة يا يوسف وما هياش غريبة على ربنا انه عرف دانيال الحلم وتفسيره. الحمد لله، الشكر لله. فعلا إلهنا عظيم يا رب، ليك الحمد، انت قادر على كل شيء. ودلوقتي يلا بينا على الحارس عشان يدخلنا نقابل الملك. تقابلوا الملك ده ايه؟ انتوا عايزين تودوا روحكم في داهية؟ اسمع الكلام اللي هقولهولك ده كويس. الله الواحد الخالق اللي انا بعبده هو اللي دلني على الحلم وتفسيره، وعايز ادخل للملك واقوله على تفسير الحلم. انت حر، انا هدخلك لجلالة الملك، لكن ان موتك يبقى ذنبك على جنبك. قبل ما تفتح بقك انت عارف لو كلامك طلع غلط هيحصل لك ايه؟ يا جلالة الملك، ده مش كلام، ده كلام الله الواحد اللي خلق الدنيا وكل ما فيها. انا مع جلالتك اني ولا انا ولا الصحراء الباقيين ولا اي مخلوق نقدر نعرف الحلم من غير ما تقول لنا عليه. انت حر، قولي على الحلم الاول عشان المية تكدب الغطاس. يا مولاي، انت كنت بتفكر في المستقبل والآن بخصوصه، وفي الحلم اللي جلالتك شفته الله كلمك عن المستقبل. جلالتك يا مولاي شفت في الحلم تمثال عظيم. يظهر انه عارف الحلم بصحيح، وده كلام معناه كبير اوي. التمثال ده يا مولاي كانت راسه ذهب، وصدره ودراعاته فضة، وبطنه وفخاده نحاس، ورجليه حديد، وقدمه فيها حتة حديد وحتة فخار. ولما كنت جلالتك لسه في الحلم جه حجر لوحده وراح ضارب التمثال على قدمه طحنها، قام وقع التمثال كله بحديده بنحاسه بفضته بذهبه لغاية ما بقى حتت زي ورق الشجر الدبلان، وجات ريح طيرته، وفي نفس الوقت الحجر اللي ضرب التمثال بقى جبل ضخم جدا ملا الارض كلها. انا مش مصدق وداني، ازاي قدرت تعرف الحلم؟ انت ايه يا جلالة الملك؟ انا عبد ضعيف لكن مؤمن بالله الواحد العظيم الخالق القادر على كل شيء. اما حكاية ازاي عرفت الحلم، فالسر فيها اني صليت ودعيت الله انه يكلمني ويحيلي بالحلم، وزي ما قلت لجلالتك هو قادر على كل شيء. طيب طيب ما علينا، ايه بقى تفسير الحلم؟ شوف يا مولاي الملك، جلالتك ملك ملوك الارض، وربنا انعم عليك بجاه وملك وخلاك تسيطر على كل الارض، الناس والحيوانات والطيور. ايوه ايوه، وايه دخل ده بالحلم؟ ما هو الراس الذهب بتاعت التمثال هي جلالتك، لكن هتيجي بعديك مملكة أضعف من مملكتك، وهي دي الصدر والدرعات الفضة، وبعد كده هتيجي مملكة أضعف منها كمان، وهي دي النحاس، وبعد كده هتيجي مملكة جديدة وقوية زي الحديد اللي بيدق ويكسر كل حاجة. المملكة دي هتقضي على كل الممالك التانية، لكن زي ما جلالتك شفت الأدمين والصوابع مخلطين حديد على فخار، يعني المملكة دي هتكون صحيح قوية لكن هتكون مقسومة على نفسها، وزي ما شفت ان الصوابع فيها حديد وفيها فخار، وده معناه ان المملكة هيكون فيها حتت شديدة وحتت تانية ضعيفة. طيب وايه مشكلة المملكة دي؟ شوف جلالتك، الحديد والفخار دول مش ممكن يتلحموا في بعض ويبقوا حاجة واحدة، وده هو الضعف الحقيقي في المملكة دي، انها مش ممكن هتكون متحدة، دايما هتبقى متقسمة. طيب الهك اللي انت بتقول عليه ده يقدر يعرف لنا سبب الضعف والتقسيم؟ يا جلالة الملك، الهنا مفيش حدود لمعرفته ولا لحكمته، والسبب ورا ضعف المملكة دي هو انهم هيناسبوا ممالك تانية ويتجوزوا من بناتهم، فالعملية هتتلخبط خالص. قلتلي ما علينا، لكن ايه حكاية الحجر اللي ما قطعتهوش ايد انسان ده؟ في وقت الملوك دول هتقوم مملكة قوية جدا، واللي هيقومها الله اللي خلق السماوات. المملكة دي ملهاش نهاية، ملكها مش ممكن يتنقل لحد تاني، المملكة دي هتقضي على كل الممالك التانية، وهي هتفضل موجودة للأبد. ولازم تعرف يا جلالة الملك ان الله العظيم عرفك باللي هيعمله في المستقبل، يعني الحلم اللي جلالتك حلمته ده حقيقي، والتفسير اللي جلالتك سمعته كله صدق. انا مبهور، انا بسجد عند رجليك يا دانيال، انت راجل عظيم والهك اله عظيم، انت يا دانيال تستحق كل خير. العفو يا جلالة الملك، ما تسجدش عند رجلي، السجود لله وحده، هو اللي عرفني الحلم وتفسيره. أنا صدقت يا دانيال إن إلهك هو إله كل الآلهة ورب وسيد على كل الملوك، وهو فعلا كاشف الأسرار، والدليل على كده إنه عرفك الحلم وتفسيره. الحمد لله يا جلالة الملك إنك أخيرا صدقت الكلام ده. الحمد لله، قادر على كل شيء. أنا مش لاقي حاجة كافئك بيها يا دانيال، أنا بفكر، لا انا بأمر انك بخلاف المكافآت اللي حدها لك انك تكون انت الوالي على كل بابل، وتكون رئيس كل الولاة اللي فيها ورئيس كل الحكمة، ده مش كتير عليك يا دانيال. ده كرم شديد قوي يا مولاي، لكن انا لو سمح لي الملك لي طلب عند جلالتك. اطلب اللي انت عايزه يا دانيال، انت تستاهل كل خير. انا طالب من جلالتك انك تعين شدرخ وميشخ وعبد ناغو اصحابي وزراء في بابل. طلبك يتنفذ من دلوقتي يا دانيال. نبوخذنصر ملك بابل العظيمة، من النهاردة هيكون أكبر والي على بابل هو بلتشاصر، ويتعين شدرخ وميشخ وعبد ناغو وزراء في بابل. يا أهل بابل، يا أهل بابل. We'll be right back. بصفتي ملك بابل قررت اني اعمل تمثال ضخم كله ذهب في ذهب، علوه 30 متر وعرضه ما يقلش عن 3 امتار، ولما يخلص تيجي كل الناس وتسجد له. امرك يا مولاي. التمثال جاهز يا مولاي، والناس كلها ملمومة حواليه، والاحتفال بيه مش ناقصه غير حضور جلالتك. وانا جاي اشترك في احسن احتفال. يا اهل بابل، يا اهل بابل، احنا جينا النهاردة علشان نحتفل بتمثال الملك ونسجد له. وأول ما نسمع صوت الموسيقى والعود والرباب والمزمار كلنا نسجد قدام التمثال في وقت واحد. مزيكا. شايف اللي انا شايفه؟ ايه في ايه؟ يا نهار زي بعضه، العيال دي هتضيع نفسها. احنا لازم نبلغ عنهم الوزير عشان يشوف بقى الملك الناس اللي عمال يديهم مكافآت وعاملهم وزراء دول. دي فرصته، يلا بينا على الوزير. يلا بينا. يا معالي الوزير. ايه عايزين ايه؟ هو ده وقت طلبات؟ انتوا ما بترحموش؟ لا يا معالي الوزير، ولا طلبات ولا حاجه. تعال شوف اللي احنا شفناه. تعال شوف شدرخ وميشخ وعبد ناغو. مالهم؟ مش جلاله الملك قال ان اللي مش هيسجد للتمثال لما يسمع المزيكا هيرميه في اتون النار؟ ايوه. ما تقولوليش انهم ما سجدوش. فعلا ما سجدوش. هو ده اللي انا كنت خايف منه، بس هم اللي جابوه لنفسهم. انا لازم ابلغ الملك.